قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي فنبدأ إخواني أخواتي اليوم دورتنا إن شاء الله. دورتنا اليوم تقدير الذات. فإن شاء الله في هذه الدورة سنعالج مع بعضنا البعض الإنسان الذي نريد. أمس تكلمنا عنه ولا لا؟ تكلمنا عن شخصيات وخيارات الشخص الذي نريد. اليوم سنكررها بس بموضوع ثاني بطريقة أخرى. مفهوم تقدير الذات، ما معنى تقدير الذات؟ ما هو هذا المفهوم؟ ثم المثل الأعلى الذاتي، ثم التقدير الذاتي والحب الذاتي. هذه أهم الأشياء التي سنراها إن شاء الله خلال هذه الدورة، وسندخل جزءا من دورة فهم النفسيات سندخلها بإذن الله في هذه الدورة اليوم إن شاء الله. هذه أهم الأشياء إن شاء الله التي سنراها، لكن أريدكم الحين التركيز معي. ركزوا معي، سنعمل اختبار يحدد نفسيتك، اختبار تحدد من خلاله نوع النفسية اللي انت فيها. انتبهوا، لا تكتبون، خليكم فقط مركزين معي، اريد انتباه. وزعوا على الشباب كل المذكرات وخليكم معي. هذا الاختبار جدا مهم. هذا الاختبار يبدأ بهذه الصورة. كان هناك نخلة طويلة جدا جدا، وكان عندي 4 حيوانات. انتبهوا، لا أحد يتكلم لما أسألكم بس رفعوا أيديكم. الحيوانات كالتالي: عندي الأسد والقرد والزرافة والسنجاب، أربع حيوانات. شوفوا هذه الحيوانات، تمعنوا في الحيوانات الأربعة. أريدكم الحين تركزوا على الحيوانات الأربعة، لا تتكلم، فقط ارفع يديك. جوابك سيعكس نوع نفسيتك، أنت من أي نفسية تنتمي؟ عندنا أربع نفسيات. ممتاز. الحين السؤال كالتالي: عندي الحيوانات الأربعة اللي شايفها أنت، من فيهم اللي يستطيع يصل بأكثر سرعة ليقطف الموز؟ لا لا ترفعوا أيديكم، أنا أسألكم وارفعوا أيديكم. من تعتقد سيربح أسرع واحد فيهم؟ اللي قال الأسد يرفع يده، نشوف الأسد، ولا واحد. القرد نسبة عالية، الزرافة نسبة أقل لكن موجود، السنجاب النسبة الثانية، بمعنى توزعتم بين القرد والسنجاب والبعض قال الزرافة. يعني كل واحد ستعكس، نشوفوا الحين، انتبهوا النفسيات جدا مهم. إذا كانت إجابتك الزرافة، كم واحد زرافة؟ فأنت غير واقعي. الزرافة. إذا كان جوابك الأسد، ما في أحد قال الأسد، أنت إنسان غير صادق، لذلك ما عندنا ولا واحد غير صادق الحمد لله، كلكم صادقين بإذن الله. وإذا كان جوابك القرد، فأنت إنسان سهل يخدعونك، بسرعة يخدعوك أغلبيتكم، ها؟ أما إذا كان جوابك السنجاب، فأنت إنسان أقنعوك أنك ميؤوس منك. شغل الصوت، شغلوا الصوت، شغلوا الصوت كمبيوتر. النخلة ما تثمر موز. ها؟ لا لازم تربط، كان هناك نخلة طويلة جدا، نخلة، النخلة فيها موز. بس احنا بس نمزح شوية، ترى ناموا مبكرا، ثم الساعة 2 صباحا ونصكم منايم، المخ يفصل إذا تسهروا إلى الساعة 2. أنا نمت وارتحت واستيقظت أصمم شوية وأرتب مثل هذه الأشياء، الساعة 2 صباحا استيقظت وما شاء الله أسمع أصوات لسه داخلين يناموا في الدور الثاني. إيه، فناموا مبكر، نوم مبكر فيه فضائل. هذا اختبار ما له علاقة بالنفسيات، بس نضحك شوية نكسر الحواجز بيننا، ما له أي علاقة بالنفسيات نهائيا أكيد. بس في شباب ما شاء الله عرفوا، الشاب ما شاء الله المتم قالك أول شيء، لا إيش علاقة الموز بالنخلة؟ واحد بس فيكم أحد متابه؟ يا الله في نسبة انتبهت الحمد لله، زين جميل. الإنسان الذي نريد، المرة الماضية ما أدري قبل 6-7 أشهر لما تكلمنا عن دورة الذكاء الوجداني، تذكرون؟ الذكاء الوجداني قبل 6-7 أشهر يمكن تقريبا، ما تذكرون؟ إيه، تكلمنا عن ثلاث خيارات، الحين راح نتكلم عن الإنسان الذي نريد. فعندك خيارين أن تكون أحدهما، واحد من الاثنين. نفس الشيء، حاط الأوراق مثل أمس، طرق وسائل واجبات كذا، إذا عندكم نفسها كملوا عليها. فأريد منك أن تختار أن تكون إنسان شيء أو إنسان لا شيء. خيارين، إما أن تكون شيئا مذكورا أو تكون لا شيء. ماذا تختارون ومن تختارون؟ أن تكون إنسان شيء أو لا شيء. شيء، ممتاز جميل. لما اخترت تكون إنسان شيء، إنسان شيء، ما معنى إنسان شيء؟ له أثر، صاحب بصمة. أمس شفنا، أمس ولا قبل 6 أشهر، إيه شفنا قوة الإنسان في، لما نقول شيء معنى يملك قوة، قوتك في ماذا؟ إنجازات، إمكانات، قدرات، صفات إيجابية، فأنت شيء يذكر. أنت شيء عبارة عن أشياء تجذب الناس إليك. معنى شيء عندك، عندك إمكانات، عندك مال، عندك جاه، عندك دين، عندك علم، عندك حسب، عندك مكانة اجتماعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة الشيء تركح لأربع، بمعنى عندها شيء يجذب، إما لمالها أو حسبها ونسبها أو لجمالها أو لدينها، فهي شيء بهذه الأربعة، هي شيء بهذه الأربعة. وإن كان التفضيل النبوي يقول اضفر بماذا؟ بذات الدين، فالدين شيء والعلم شيء والجمال شيء والمال شيء والجاه شيء وغيره شيء. إذن هناك أشياء تجذب، فاختيار الإنسان أن يكون شيئا مذكورا بمعنى عنده شيء يجذب الناس إليه. الاختيار الثاني أن يكون الإنسان لا شيء، بمعنى ماذا؟ يكون معدم ماديا لا يملك شيء. فيكم أحد يحب يكون فقير؟ ما أحد يحب يكون فقير؟ أحد يحب يكون ضعيف؟ ما أحد يحب يكون ضعيف؟ المؤمن القوي أحب إلى الله منه، ممتاز. جاهل علميا، معدم ماديا، علميا جاهل لا يملك من العلم شيئا، ما عنده لا مكان ولا حسب اجتماعيا، لا دين يلتزم به ولا علم يعلمه ولا كذا، فهذا إنسان لا شيء يجذب الناس إليه، لا أحد ينجذب إلى هذا لا شيء. إذا أنت قررت أن تكون شيئا بماذا؟ فذاك حطه في صفحة القرارات، قررت أن أكون شيئا مذكورا، قررت أن أكون شيئا مذكورا. إذا قررت أن تكون شيئا مذكورا، هذا القرار الأول، فقرر بماذا تريد أن ينجذب الناس إليك. إذن قرار الثاني، أريد أن ينجذب الناس إلي بي، اختار. هل تريد الناس تنجذب إليك بنسبك وحسبك جمالك وعلمك أو دينك أو تفوقك العلمي أو الدراسي أو سلطتك أو ماذا؟ حدد ماذا ستحددون. أغلبكم ماذا سيحدد؟ نعم، أنت ممكن يكون عندك نسب وحسب، صح؟ وفي بلدك ما شاء الله الناس تقدر قيمتك لأنك ماذا؟ صاحب ذو حسب ونسب. لكن لك لو تجاوزت حدود بلدك إلى بلد آخر أو قارة أخرى، فلن يعترف أحد بحسبك ولا نسبك. نعم صحيح. إذن من اختار الحسب والنسب فاختار أن يكون شيئا مذكورا في بيئة محددة وضيقة وصغيرة. ماذا ممكن أن تختار؟ العلم. فإذا كنت عالما متفوقا فإن الناس يقدرونك ويحترمونك في بلدك وخارج بلدك، وقد تجد من يقدرك خارج البلد أكثر ممن يقدرونك داخل البلد، فأنت اخترت شيئا أفضل. وإذا اخترت أيضا فوق العلم أن تكون شيئا مذكورا بالدين والخلق، فقد اخترت أن تكون شيئا مذكورا أين؟ في الكون كله وعند الخالق سبحانه وعند البشر. فإذا ذكرك الله ذكرك عبده، وإذا أحبك الله أحبك الناس. إذن لو أردت أن تختار فماذا تختار؟ أن تكون شيئا مذكورا بماذا؟ بعلم ودين، وفي الدين الخلق، ممتاز. هذا قرار جديد. إذن كل ما يتسعى في هذه الحياة، كل ما تقوم به في هذه الحياة، حدد هل هذا النشاط الذي يأخذ مني وقتا وجهدا ومالا يقربني أن أكون شيئا مذكورا أو يبعدني. فلو جلست تتابع مسلسل في 150 حلقة، يعني 150 ساعة، فقد اقتربت من الشيء المذكور أو ابتعدت؟ ابتعدت. وإذا جلست على الإنترنت والشات والإبحار في المواقع التي قد تفيد والتي قد لا تفيد، هل ستقدمك أم لا؟ لو قضيت 3 أسابيع أو 4 أسابيع على الشاطئ أو في مدن صاخبة في التسوق، كل يوم التسوق، أمس قبل 6 أشهر قلت لكم التسوق جميل، بس جميل لما يرفع عني يخفف عني ضغوط الحياة، نعم، لكن لا يمكن أن أجعل حياتي كلها تسوقا. فلو قضيت حياتي بين التسوق والأسواق وغيرها، فهل هذا يقربني أن أكون شيئا مذكورا أو يبعدني؟ يبعدني. إذن اختر، فإذا عرفت فالزم. اتفقنا الحين؟ إذن بين المرة الماضية وهذه المرة قررت أن تكون صاحب بصمة وقررت أن تكون شيئا مذكورا. ولذلك الشخص المذكور أو الشيء المذكور هو يكون صاحب بصمة. فالحين تدرون، هل تعرفون لماذا ينبغي أن تكون صاحب بصمة حتى تكون شيئا مذكورا؟ اختيار الإنسان أن يكون شيئا مذكورا وأن يكون له اعتبار مرتبط بماذا؟ مرتبط بتقديره لذاته. إذا قدرت ذاتك فقد اخترت بداية الطريق أن تكون صاحب بصمة وتكون شيئا مذكورا. ممتاز. من نظر لذاته، أريدكم أن تقرأوا هذا المبدأ وتكتبوه وتحفظوه. من نظر لذاته نظرة تقدير وعرف إنجازاته وحدد غاياته ودرس إمكانياته فقد أصبح شيئا مذكورا. إذن هذه البداية، انظر لذاتك نظرة تقدير واحترام واعرف إنجازاتك. من كتب فيكم 20 إنجاز أمس ولا ما لحقتوا ولا تخلوا لما ترجعوا للبيت؟ إن شاء الله إذا وجدتم وقت كتبوا إنجاز. لما تعرف إنجازاتك وتحدد غاياتك أن تصبح صاحب بصمة في مجال محدد ودرست إمكانياتك وقدراتك وصفاتك الإيجابية فقد أصبحت شيئا مذكورا. إذن ثلاث خطوات لأن تصبح شيئا مذكورا: انظر لذاتك نظرة تقدير، وحدد ماذا غاياتك، ماذا تريد أن تكون، ثم اعرف قدراتك وإمكاناتك وغير ذلك. وهذه بداية الطريق لتقدير الذات وأن تصبح شيئا مذكورا. بإمكانك أن تصنع تقديرك لذاتك كما بإمكانك أن تصبح وتحدد مستقبلك. فلو أردت أن أسألكم سؤال: ماذا تريد أن تصبح في المستقبل كمهنة؟ مهنة المستقبل. ممكن تقولوا لي مهن المستقبل 5 6 10. نبدأ بالأخوات. شنو؟ مهندسة، طبيب، طبيبة، دكتورة جامعية، مديرة مدرسة شباب، مدير جامعة شباب، من أفضل رجال الأعمال. نعم، من أفضل رجال الأعمال. مفكر، مستثمر. تفضل أخي. نعم، رئيس جمهورية. فمثل ما يقول الدكتور طارق أمس، يقول ليش تختار مهنة من هالكثير؟ وزير يا أخي، وزراء كثر. ما استوعبتوا الدرس أمس؟ ها، ذاك سقطتم اليوم. احنا ما نحتاج الأطباء ولا بحاجة المهندسين ولا بحاجة المستثمرين ولا بحاجة الرؤساء جمهورية، عندنا منهم كثير وأولادهم ينتظرون. أي وين؟ فما محتاجين لهذه المهن كلها اللي ذكرتم، مو محتاجين لها. فقط مهنة واحدة ذكرت نحن بحاجة لها، مهنة واحدة. ولا مفكرين، عندنا بالآلاف بعد. كل المهن اللي ذكرتم مو محتاجين لها. وبعدين عندنا كتر، ولو احتجناهم نجيبهم من أي بلد، نجيبهم من بعض البلدان اللي أو يطلعوا رخيصين، نعطوهم راتب رخيص ويشتغلون أفضل. فما احنا ما محتاجين لك تكون لا طبيب ولا مهندس ولا مستثمر ولا مدير مدرسة ولا مدير جامعة، كل هذه المهن ما نحتاجها. لكننا بحاجة لمهنة واحدة، تعرفون ما هي؟ أن تكون مهندسا متميزا وطبيبا متميزا ومديرا متميزا ومدير جامعة متميز ومستثمر متميز ومدرس متميز، هذا الذي نحتاجه. أما أن نصبح أرقاما، أنت رقم 5736 طبيب في الأطباء، أنت هذا رقمك، المهندسين هذا رقمك، لا نريد أن نكون أرقاما، إنما نريد أن نكون رقما صعبا، رقم واحد. أحد الإخوان قال ماذا؟ إيش قال؟ أفضل رجال الأعمال. معنى يريد يكون متميز، مو رجل أعمال، لكن رجل أعمال متميز، التميز. أريد أن أكون صاحب مهنة متميز حتى لا نكون أرقاما. كم عدد الأطباء والدكاترة والمهندسين في عالمنا العربي؟ بالآلاف. كم عدد المتميزين منهم؟ في كل بلد كم عددهم؟ يعدون على رأس الأصابع المتميزون اللي الناس تعرفهم وتحتاج لهم، وما شاء الله حققوا إنجازات هائلة على مستوى المجتمع وخدموا مجتمعاتهم. فأنت هل تريد أن تكون من هؤلاء ولا مهندس، طبيب، مدير، مدير جامعة، مدير مدرسة؟ لا، إنما نريدك أن تكون شيئا مذكورا، صاحب بصمة، متميز. إذن بيدك أن تصنع هذا المستقبل. أهدافنا إخواني أخواتي من هذه الدورة ومن كل الدورات، أشار إليها أيضا الدكتور طارق، إذا حضرت أي دورة على الإطلاق، أي دورة تحضر لها، فحاول أن تبحث ما الذي تغير بعد الدورة. فهناك 6 أشياء ينبغي أن تتغير، إما كلها أو بعضها أو جلها. إما أن نتغير في الأفكار، جيني فكرة، وإما أن نتغير في الاعتقادات. الفكرة، الفكرة عبارة عن ماذا؟ مبدأ، قيمة، فكرة أن تكون صاحب بصمة، أن أكون شيئا مذكورا، فهي فكرة. الاعتقاد، ما تعتقده صوابا أو خطأ، قد تأتي في دورة وكنت تعتقد أن عندك قناعة أن هذا صواب، فأقنعك المدرب أن هذا الذي تعتقده صوابا خطأ فيغير قناعات. نتكلم على الدكتور طارق، يقول أنا دائما في دوراتي أحاول التركيز على تغيير القناعات. طبيعة حال المدرب المتميز هو الذي يغير هذا الجزء، الاعتقادات، أو التغيير في الأحاسيس والمشاعر. يعني الإنسان تغيرت أحاسيسه، أصبح متفائلا، أصبح سعيدا، أصبح راضيا، أصبح ينظر بمنظار من داخل المشاعر العواطف جديد. أو أن يتغير السلوك أو الأداء أو النتائج، هذه أيضا ممكن تغير، سلوكيات، نتائج، أداءات، 6 أشياء تتغير. في رأيكم أفضل تغيير ممكن يحدث للإنسان في دورة من الدورات ما هو؟ من 6، أفكار والاعتقادات. عندي الأفكار والاعتقادات والأحاسيس شيء واحد، والأداء والسلوك والنتائج شيء واحد. يعني ماذا تريد أن يتغير؟ يعني الأفكار وأخواتها ولا السلوك وإخوانه؟ ها، من قال؟ من يقول أفكار؟ من يقول السلوك؟ السلوك. فخلني أسألكم عن السلوك، هل حضرتم دورة أو تابعت برنامج أو قرأت كتاب أو مقال فتحمست لسلوك معين وبدأت تمارس هذا السلوك، لكنك بعد أسبوعين أو 10 أيام عادت حليمة إلى عادتها القديمة؟ هل يحدث؟ يحدث. لماذا لما نقرأ السلوكيات ونحاول، هل فيكم أحد حاول تطبق برنامج غذائي معين، سموا حمية، ريجيم، كم مرة استطعت أن تثبتين؟ كم سنة؟ أسبوعين. ما شاء الله محظوظة، جاوزت 10 أيام، أسبوعين طبقت ثم تراجعت. ولذلك السلوك عبارة عن شيء خارجي، إذا غيرت سلوكك فلن هذا السلوك ما هي جذوره؟ تعرفون كل ما يصدر عن الإنسان من سلوكيات لها جذور، هذه الجذور هي الأفكار والاعتقادات والمشاعر والأحاسيس. ولذلك السلوك بلا جذور عبارة عن ماذا؟ حماس يدوم 10 أيام، أسبوعين، 3 أسابيع ثم ينتهي. وذاك الإسلام، لما جاءت رسالة الإسلام هل جاءت بسلوك أو بأفكار في البداية؟ 13 سنة ورسالة الإسلام عبارة عن أفكار، وما كان المسلمون يمارسون سلوكا إسلاميا غير الصلاة تقريبا، ما في أكثر من الصلاة، لا كانوا يفعلون أي شيء، يشربون الخمر عادي عندهم، يتعاملون بالربا عادي، يتزوجون ما شاء لهم من النساء عادي عندهم. لماذا؟ لأن بناء الإنسان يحتاج إلى تغيير الأفكار، ومع الأفكار تتغير القيم والمعتقدات والاعتقادات والمشاعر والأحاسيس. لكن لما بنيت الأفكار لمدة حوالي 13 سنة بدأت تغيير السلوك. سهل أن نغير السلوك أشخاص غيرت وجهزت أفكارهم. وذلك في أي دورة لو أخذت أفكار واعتقادات جديدة تكون هذا هو أفضل فائدة. وذلك في هذه الدورة نريد أن نغير الجميع، إذا استطعنا والله 6 يا سلام، هذا النجاح. إذا استطعنا نبني فكرة جديدة، اعتقاد جديد، مشاعر جديدة، أعتبره نجاح كبير. لكن لو ما غيرنا إلا السلوكيات نجاح بسيط جدا. ماذا سنرى إن شاء الله في هذه الدورة؟ أو قبلها، شوفوا هذه الصورة لهذا الشخص، الصورة الذاتية. كم من شخص أنا ميؤوس مني، لن أنجح أبدا، ما في فائدة، ما في فائدة. كم من شخص تعرفونه عنده هذه الفكرة، نظرة لذاته؟ تعرفون أشخاص؟ مرة عندي دورة مع الطلبة، يعني أصغر سنا منكم، فواحد يقول لي: دكتور أنا ابتليت بمدرس سنتين وهو يدرسني، السنة الماضية والسنة هذه. يقولي كل يوم في كل حصة أنا عنده يطالعني يقول لي: طلال أنت لو تنجح تكحل عيوني، أنت لو تنجح كحل عيوني. يقول حتى هو يتكلم يطالعني، أول ما يطالعني ويكمل خلاص رابط. يقول صدق دكتور مرتين في الساحة أنا جالس واقف مع أصدقائي ومار ويطالعني عن بعد، يبعث لي الرسالة. تخيل برمجة، أنت ميؤوس منك، لو تنجح تكحل عيوني. فأنا ما إيش معنى كحل عيوني؟ يعني ما في أمل، ميؤوس منك. أنا هذا اللي كنت أعتقد، صح وهذا صحيح، بس لا، عنده مفهوم تاني عرفته مرة. كنت في منطقة قريبة من أبو ظبي، في مدينة الشيخ زايد الإنسانية، فشرحت، قال لي واحد: دكتور أنت فاهم قصده؟ فاهم قصده أنه ميؤوس منك. قال: نعم، لكن قصده شيء تاني، قصده لو تنجح أنت أنا بستوي حرمة. قال باللهجة الإماراتية: لو نجحت أنا بستوي حرمة، يعني أنت لو تنجح أكحل عيوني أنا أصير حرمة، هذا قصده، يعني ميؤوس منك. تخيلوا إنسان، نبرمج أبائنا أمهاتنا البعض، مدرسين بعض أحيانا. ليش الدكتور طارق دائما يقول الإنسان يكون مبدع ذكي عبقري؟ شنو السبب اللي يخلي ذكاء وعبقرية تنزل من القمة إلى الأسفل؟ يقول لك دخل المدرسة. معنى أن فيه مدرسين، فيه مربين يزرعون مثل هذه. أنا مرة أم تزرع هذه الأفكار في أولادها، وجاءت بولدها، ولدها عمره يمكن 11-12 سنة، جاءت تقول: دكتور ولدي ما يحب الدراسة، ما يريد يدرس، يعني جايب لي مدرس خصوصيين ندرس، ورغم ذلك ما يحب الدراسة. طبيعة الحال هي زرعت وحصدت، فهي يوميا الولد: والله أنا ما أفهم دكتور، أنا غبي. أنت غبي؟ منو قالك أنت أنك غبي؟ يعني عملت اختبار ذكاء قالوا أنك غبي؟ لا، أمي قالت لي أنك غبي. كيف قال؟ متى قال؟ كل يوم تقولي أنت غبي، ما تفهم، كل يا غبي، اجلس يا غبي، تعال يا غبي. أقنعته، هي صنعت الغباء وجايبات عالجه دكتور، يعني تمرض وتجيبني أنا عالجه. كيف تعالج؟ أنت برمجتي ابنك. فذاك فيه ناس عندهم هذه القناعة: لن أنجح أبدا. وشوفوا هذه الصورة، لو تشغلوا الصوت، المماطلة، هذا إحدى المصائب أيضا في حياتنا. نايم يشخر وعنده غاية، تعرفون غايته؟ غاية أن يكون شيئا مذكورا، ويكون صاحب بصمة. في صاحب بصمة جالس يشخر كل وقت نايم ولا أمام التلفزيون، وكان قررت أصبح صاحب بصمة، قررت، إذن عرفت فلزم، حددت غايتك فلزم الطريق. فشمر، متشخر شمر، غير شخر، صح؟ ممتاز. احنا ما الذي سنراه؟ تقدير الإنسان، كيف نقدر ذواتنا؟ سنبدأ بالمثل الأعلى الذاتي، الصورة الذاتية، تقدير الذات، ثم تحقيق الذات والسلوك، ثم الثقة في النفس. فهذه الأشياء اللي راح نشوفها إن شاء الله في تقدير الذات، خطوات الثقة بالنفس. يعني الأخ سألني، يمكن أخ وأختين يريدنا أو يريدون الثقة بالنفس، فإذا أردت أن تكون واثقا من نفسك هذه الطريق، هذا هو الطريق، هذه خطوات الثقة بالنفس. خلينا نشوفها، مفهوم الإنسان لذاته أو تقدير الإنسان لذاته، كيف يبدأ هذا التقدير؟ أول شيء، إنسان يقدر ذاته عنده ثلاث أشياء واضحة محددة. أول شيء، إذا كنت تقدر ذاتك فمن هم قدواتك؟ نسميه المثل الأعلى الذاتي. من هو مثلك الأعلى؟ فأريد منكم الحين تكتبوا لي، أعطيكم نصف دقيقة، اكتبوا لي خمس قدوات في حياتكم، خمس قدوات في حياتكم، خمس شخصيات أحب أن أقتدي بها، أسوة، مثل أعلى ذاتي في حياتي، خمس مثل عليا ذاتية في حياتك. البعض يفكر، لو قلت لك رقم تليفونك تفكر؟ لو قلت أسماء أصدقائك تفكر في أسمائهم، فقدواتك هم جزء من ذاتك، المفروض تعرفهم. لا تقول فلان وبعد إيه فلان بعد قدواتي. ما شاء الله، منو قدواتك؟ نسمع. اسمع، ممكن تقولهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لاحظوا، احنا نرجع الحين، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة الجميع، ومن لا يقتدي به ضل الطريق. فهذا شيء مفروغ منه، هو قدوتنا. فأنا أريد قدوات موجودة في حياتكم، ناس موجودين في حياتكم، شفتوهم، احتكيتوا بهم أو تعرفونهم. فنكمل. والدي. ممتاز. أخي الأكبر. أخوي الأكبر. أخي الأكبر. عمي. دكتور طارق. دكتور طارق، ممتاز. أرجع معك إلى الأربعة. والدك قدوتك في ماذا؟ الجد والعمل. جاد وعمل. وظيفيا؟ وظيفيا في أمور الحياة. أمور الحياة. وبعدين وعمك؟ عمي ناجح. ناجح في شنو؟ سياسة. سياسة. وأخوك؟ أخوي مجد دراسيا وحصل على شهادات عليا. دراسيا وعمليا وظيفيا. والدكتور طارق سويدان قدوتك في ماذا؟ بناء الأمور. يعني في أي مجال؟ في الفكر. والقيادة. ممتاز. أختي، ولا خنخلي الأخت بات كلمة ولا مرة، نسمع صوتها. تفضلي بنتي. العلم الشرعي. في العلم الشرعي. منو؟ والدتي. ممتاز. في فكر التجديد الإسلامي. نعم. خالك. ممتاز. التمرد. في التمرد الفكري. الفكر. التمرد. التمرد الفكري. التمرد على الواقع. فيني على الواقع. دكتور طارق السويدان. دكتور طارق السويدان. هل الدكتور يتمرد على الواقع ولا ينظر الواقع بعقل؟ لا طبعاً. ووجدان. لا طبعاً. هو ينظر إلى. وبرؤية رائعة. أكيد. ولا متمرد؟ لا لكن يعتبر بالنسبة للواقع تبعنا هو متمرد على الفكر، بفكر جديد طبعاً، فكر متمرد. صحيح. نعم. لكن أنا بالنسبة لي. فذاك حتى نصحح، لأن التمرد يصنف إطار سلبي. الدكتور يقول أمس إذا سمعته في المحاضرة، يقول لك إذا أردت أن تكون مبدعاً في الحياة فتخلص من الموروثات. إذن الدكتور لا تقيده الموروثات التي لا أصل لها. إذن الدكتور يقتدي بالرسول أعظم صلى الله عليه وسلم، وليس بموروثات عصور التخلف، وليس متمرد، إنما هو إنسان لا يتقيد بموروثات لا أساس لها من الحق. فإذا كان ممتاز، إذن تعجبك الجرأة عند الدكتور طارق. ليست الجرأة. نعم. ما أقصد بالتمرد هو بالمعنى طبعا الإيجابي، أنه تمرد على واقعه، لم يأخذ هذه الموروثات، لأننا كلنا نأخذ هذه. إذا الواحد متمرد على الواقع إيش سميه؟ المتمرد. تمرد كلمة سلبية. على الواقع إيش تسميه بالإيجابي؟ أنا قصدت فيها المعنى الإيجابي. إذا إنسان حر، إذا حرية، يمارس حريته بدون قيود، إذا هو مبدع، لا يتقيد بقيود الموروثات الواقع، موروثات الواقع. ممتاز، جميل هذا هذا المفهوم عندك. في الفقه الشرعي الدكتور القرضاوي. الدكتور القرضاوي في الشرع. ممتاز. نسمع شاب. ممتاز ابني. انا عندي مثلا في اكثر من مجال، في الهندسه بحب اوصل لعنا دكتور في الجامعه. دكتور في الجامعه. ممتاز. اي مجال؟ في الهندسه الميكانيكيه، يعني في المجال العملي المهني. وبعد وفي النشيد منشد عبد الفتاح عوينات. المنشد عبد الفتاح. وفي الفكر والإبداع دكتور طارق سودان. فكر والإبداع الدكتور طارق. وفي الحياة صديق والدي. أي جانب حياة بالضبط؟ كل هذا اللي ذكرت. حياة الحياة أنه اجتماعي وتعامله مع الناس. حياة الاجتماع، العلاقات، في العلاقات. ممتاز. و يعني الشهداء، أنا بالنسبة لي كلهم قدوة، أتمنى أن أكون شهداء. يعني في زماننا هذا هما قدوات في الدين، في التدين، صح؟ والله قدوات في كل شيء. لا لا، في التدين يعني. يعني مش بس في التدين. يعني كانوا متميزين في الحفاظ على صحتهم. يعني. متميزين دراسيا. ولا كانوا قدوات في التدين. كانوا قدوات في التدين. على متدين. في الصبر وفي الشجاعة. هذا كله في التدين. ممتاز، جميل، جميل. هذا المثل الأعلى. فلذلك إن شاء الله أريدكم تكتبون خمس، لكن سنراها بأكثر، بتفصيل أكثر. ثم عندي المرآة الداخلية أو الصورة الذاتية والتقدير الذاتي. هذه ثلاث أشياء إذا عرفت كيف أتعامل معها أنا بنيت تقديري لذاتي. ثلاث أشياء هي أهم شيء في تقدير الإنسان لذاته. إذا عرفنا كيف نتقن هذا الفن، عرفنا كيف نحقق ذاتنا. تحقيق الذات هو السلوك. سيكون سلوكك إيجابي وتحقيق الذات يعطيك ثقة بالنفس. إذن لو أردت أن تكون واثقا من نفسك فعندك ثلاث خطوات: حدد من تقتدي بهم، قدر ذاتك، وابني صورتك الذاتية بطريقة إيجابية. فخلنا نشوف الحين تفاصيل ثلاث. الأول المثل الأعلى الذاتي، أن كل إنسان يحتاج يكون عنده مثل عليا. طيب أنتم ذكرتم وعندكم مثل عليا، أغلبكم يعني 90% مما ذكر عندكم مثل عليا في جانب واحد في الحياة فقط، والحياة ليست جانب واحد، فعندي خمس جوانب في الحياة. حتى تكون متزنا في الحياة فعليك أن تختار خمس قدوات في خمس مجالات. المجال الأول أن تختار قدوة في الجانب الركن الروحي، تدين. الركن الروحي اللي هو التدين، أخونا قال الشهداء أنا أعتبرهم في هذا الجزء الركن الروحي. ناس اشتروا، ماذا اشتروا؟ اشتروا الآخرة. ناس اختاروا الشهادة، اختاروا التضحية، هذا تدل على نوع من التدين. هكذا نحسبهم. من قدواتكم في التدين؟ ما أحد ذكر لهذا الجانب، ولا واحد فيكم اللي تكلم ذكر لي قدوة في جانب التدين. نعم، منو؟ دكتورة فاطمة نصيف، ممتازة، أنا أعرفها وإنسانة دكتورة فاطمة نصيف متميزة جدا. سؤال، إيش علاقتك بها؟ في علاقة قرابة؟ يعني أنت تعيشين معها في نفس البيت؟ تعيشين مع الدكتورة فاطمة؟ هي أصلا قدوتي من قبل. لا يعني تعيشين معها في نفس البيت؟ لا طبعا. إيه، وكيف عرفت أن قدوتك في التدين؟ من محاضراتها. من اللقاءات. هي محاضراتها متميزة وتدير أيضا مشاريع تعليمية متميزة. هذا أختي لا يسمى الجانب الروحي، هذا يسمى الجانب المهني. فهي إنسانة متميزة مهنيا، محاضرة متميزة، هي أيضا تدير مدارس متميزة. فالدكتورة فاطمة نصيف قدوة متميزة، تتقن ما تفعل وتحسن ما تقدم. إذا الجانب الديني لا تقتدي بالجانب التدين بشخص تسمعه يتكلم يحاضر، لأن التدين هو احتكاك. لا كمان قصدي نفس دينها يعني. هذا مهني. لما سئل شخص عمر بن الخطاب قال تعرف؟ قال أعرفه. قال سافرت معه، عاملته بالتجارة، عاملته بالمال؟ قال لا. قال فأنت لا تعرفه فلا تزكي تدينه. تدين ممكن تقتدي بشخص تحتك به، قد تكون أختك أصغر منك بعشر سنوات تختارينها وتختارها قدوة لك، قد تكون أمك، قد تكون جدتك، شخص أنت ترى تدينه تحتك به. إذن ابحث لك عن شخص يمكن أن نقتدي به في جانب التدين، تكون تحتك به وتستطيع أن ترى ما يعمل ويقدم بين يدي الله من التزام بالصلوات والتزام بالأخلاق وغيرها. إذن اختار لك شخص قريب منك في التدين، قد يكون أبوك، أمك، أخوك، أختك، إلى غير ذلك. سأشرح لكم لماذا اختار قريب منك، لا تختار إنسان لا تعرفه عن قرب تحتك به يوميا. هذا الركن الأول، ركن التدين، الخلق والتدين والعبادات. الركن الثاني بعد التدين الركن الصحي. ولا أحد فيكم اختار ركن صحي، والله أنا قدوتي فلان. لماذا؟ لأن الإنسان يحافظ على صحته ويهتم بصحته ويهتم بصحته النفسية والعضوية وغير ذلك. هذا ركن مهم، لأن الجانب الصحي واحد من أهم الجوانب في حياة الإنسان بعد الجانب التعبدي أو الروحي. الصحة قبل العلاقة، الصحة قبل الأبناء، الصحة قبل الزوج والزوجة وغيرها، صحتي قبل أي شيء آخر. فمرة امرأة يعني عندها مشكل، جاتني امرأة تستشير عن مشكلتها مع ابنها فتحكي لي. يعني أنا في حقيقة ما أنصت لها إلا في حدود دقيقتين ثلاث دقائق، تركيزي على انتهى بعد دقيقتين ثلاث دقائق. فجاتني تقول دكتور عندي معاناة شديدة مع ابني. فهمت أن عندها معاناة شديدة، وبدأت تسرد. أنا نسيت شنو مشكلة ابنها لحد الآن ما أذكر، لأن تركيزي ضاع بعد دقيقتين. فأحكي لكم، شوفوا صورتي الحين وهي تتكلم. دكتور أنا عندي مشكل مع ابني. هي إنسانة متحجبة وتتكلم. ف فتخيلوا دكتور ابني وسيرة تحكي ما أدري عنيد عدواني كسر نسيت شنو المشكل وكذا هذه حركته وتدخل يدها من هنا وترجع وتنتف شعره وتنظر لها وتنفخ فيها إيه وكذا وذاك اليوم وكذا فأنا تركيزي ضاع على الحركة فتكلمت ما أدري كم دقيقة 7-8 دقائق أنا خلاص أبدي أركز للمشكلة المرأة أختي ممكن سؤال شنو هذا شعر تعرفوا شنو قالت إيه دكتور يعني ما جهزوا يعني الغرفة المكتب اللي أستقبل فيه الحالات فتقول دكتور ما أدري ما جهزوه يعني كأن الخادمة نسيت تنظف قلت لا أختي هذا شعرك أنت الله دكتور شعري إيه ما تشعر المسكينة جالسة تحكي عن ابنها وتنتف شعرها وتنفخ فيه انسي ابنك مو مهم أنت أختي متوترة جدا شنو مشكلتك إيه والله هذه مشكلة كبيرة دكتور أنا قلت بعدين إن شاء الله أخذ موعد وأجيك على مشكل أي بعدين خلي ابنك بعدين أول شيء أنت كيف الحين ممكن تعاملين مع ولدك وتحلي مشاكل ولدك وتساعدينه وأنت مشكلتك ساقطة في مشكلة توتر عالي نتف الشعر هذه ما كانت تروح للتسوق لو كانت تروح للتسوق ما كانت تنتف شعرها لو كانت تأكل كاكاو ما تنتف شعرها فهذه من الأسف تنتف شعر خليك أختي نسي فذاك أغلقت جلسة الولد وبدأت مع جلسة جديدة عندها توتر عالي صحتي أهم من علاقاتي إذن من تختار كقدوة في جانب الصحي اللي ممكن أنت تستفيد منه تتعلم منه كيف تحافظ على ذاتك وصحتك ثم عند الجانب الشخصي قدوتي في جانب الشخصي أنا أريد أن أكون مثل من الموديل النموذج اللي أريد أكون مثله في التعامل مع ذاتي في التخطيط لحياتي إلى غير ذلك ثم عندي الركن المهني الشخصي أيضا أدخل فيه العائلي في علاقاتي مع أولادي مع الزوج مع الزوجة مع أبي مع أمي مثلا أعرف دكتور اسمه الدكتور وليد لوهيب أحدكم يعرفه؟ الحمد لله فيه واحدة تعرفه دكتور وليد لوهيب يعني أنا أحب في عنده سلوك سمعت عنده سلوك رائع أنه يستيقظ صباحا هو ما شاء الله كان عنده منصب عالي جدا والحين في منصب ما شاء الله عالي كان في منصب عالي وهو مسؤول عن إحدى الهيئات الكبرى في دولة الكويت كان أول موظف يداوم يعني أول إدارة الموظف الأول فيها هو رأسها يستيقظ صباحا بعد صلاة الفجر ويروح البيت أبوه وأمه ويوقد الأب والأم ويفطر معهم يوميا سلوك رائع هو متزوج وعنده أولاد لكن الفطور مع أبي وأمي فهذا ركن شخصي في العلاقات جميل جدا ما أفطر إلا مع والدي ووالدتي والغداء ممكن أفطر مع أولادي وزوجتي لا بأس لكن أمي وأبي سلوك أنا ممكن أشوفه هذا ركن جميل ركن شخصي في العلاقات الإنسانية من قدواتكم في هذا الركن سمعت واحد فقط لي قال أعتقد قال عمي ولا شيء في العلاقات الإنسانية ممتاز وعندي الركن المهني أنا رجع للمهني اللي هو اللي ذكرته 90% مما ذكرت تكلمت عن المهني المخطط المبدع والمحاضر المبدع والمدرب والداعية المبدع حتى الداعية المبدع اللي يطلع في التلفزيون ويتكلم هو قد يكون قدوتك في الركن المهني عندنا مئات الآلاف من الدعاة لكن الداعية ليستطيع أن يوصل ما يريد للناس ويؤثر فيهم وغير ذلك هذا نسمي قدوتي في الركن المهني ليس قدوتي في التدين قدوتي في المهنة ثم عندي قدوتي في الركن المادي تعرفون تاجر غني ما شاء الله ناجح في تجارته ناجح في إدارة أعماله مستثمر رائع مبدع هذا ممكن تختارون لك واحد قدوة إذن قدوتي في 5 مجالات لا تتخذ أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص تقتدي به في الحياة كلها فلا يوجد إنسان تكتمل فيه هذه الأركان 5 وممكن يكون قدوة فيها كلها قد يكون يعني مهتم ما شاء الله مهنيا رائع بس ما يعرف يحافظ على صحته قد يكون متدين رائع لكن علاقته سيئة مع الناس قد يكون مهنيا من المتميزين لكن معاملته يأكل حقوق الناس وكل هذا أنا كبشر شفتها في حياتي رأيتها في حياتي رأيت أنثالا قمة في المهنة لكن لما أقول اقتدوا من الناس مهنيا وخلوا حدود القدوة في المهنة فقط ناس مهنيا متميزين سواء في الدعوة ولا غيرها. لكن لما اقتربت من بعض الناس وهم قلة لا يعد نصف الأصابع وجدتهم يأكلون حقوق الناس. معنى يأكل حقوق الناس؟ يعني ما يعطيك حقك. سؤال: هل أنا أفجع فيه؟ لا. هل مكان ستتغير عندي؟ أبدا. هو مكانته رائعة بالنسبة إلي، ولو أنه أكل حقي لن تتغير مكانته عندي. لماذا؟ لماذا ما راح تغير مكانته عندي؟ لماذا؟ لأنني أصلا لم أجعله قدوة لي في التدين، هو قدوتي في المهنة. فإذا رأيت منه سلوكا لا يعجبني في المعاملات والأخلاق والتدين لا يهمني. فأحكي لكم مرة كنت في الحج مع حملة، ونازلين ما خلوا الحافلات توصل لمكان فوق، ونازلين مسافات طويلة ومعنا النساء وكذا، ونازلين هذه النزلة العزيزية. فالحافلات وصلت تنتظرنا، جاء واحد شرطي سعودي وقال لي يلا حرك. تعرفون لو حرك حتى يلف ويرجع لنا خمس ساعات زحمة جدة والحج وكذا. فأنا قلت له خلي يا أخي، وني قال أقول حرك وهذا خايف. قلت لي جزاك الله خير، لا حرك. قلت لي تعال أحكي لك نكتة، ماني فاضي بس نكتة على واحد سعودي وبعد تضحك على قلت لي بسمع النكتة. فالحين أحكي لكم نكتة على السعودي. لك واحد سعودي اشترى مصباح، حك المصباح طلع لي عفريت. العفريت قال لي شبك لبك، أي شيء تطلب بين يديك. تعرفون شنو قال لي السعودي؟ قال الله يكرمك اليوم تتعشى عندي. يعني كرم السعوديين كرماء، حتى لما طلع العفريت قال تعال تعشى عندي. ممتاز. كل الشعوب الحمد لله نفتخر بانتمائنا. ها؟ إيه والله حكيت لي النكتة ما فهمها. قال لي شنو؟ قلت لي ما فهمتها. قلت لي تعرف السعودي حتى لما طلع لي العفريت يقول لي تعال اطلب، تعرف شنو طلب؟ قال لي تعشى عندي. ما فهم. قلت لي يعني أن السعوديين كرماء. ابتسم قال خلي الباص خلي الباص وراح. فحكيت لهم في الحملة بدأوا يحكون ويضحكون بها. هذه خمس موت العليا. اختار لك خمسة كل واحد مثل أعلى. لماذا خمسة إخواني أخواتي؟ لأن يصعب وجود إنسان فيه الخمسة كلها حتى لا نفجع. فتخيل أنا واحد قدوتي في التدين، قدوتي في التدين كان وما زال وسيبقى بإذن الله، بإذن الله روعة. يعني شخص أحترمه أقدره، يعني أبكي في حضرته، قمة في التدين. هو قدوتي في التدين وأنا عمري 12 سنة قدوتي، نسيت اسمه. فقدوتي في التدين. فتخيلوا مرة متصل بي وأنا عمري 12 سنة، هذا الرجل قدوتي والحمد لله. وبعدين فمتصل بي قال دكتور تعال أريدك في البيت. طبيعة الحال قدوتي وأحترمه. رحت بسرعة، رحت عنده البيت، جلس معه ومع أسرته وجاب لي أولاده والأسرة وجلسنا. يمكن تكلمنا 15 20 30 دقيقة. قال دكتور إن شاء الله أنا أبيك تجلس مع أولادي الثلاث. وبعدين قام هو وقامت الأسرة كلها وخلى بس ثلاث أولاده. قال دكتور عندهم بعض المشاكل شوفهم جزاكم الله خيرا. فجلس مع الولد الأول عنده وسواس قهري في الصلاة والوضوء. مسكين يروح الوضوء وتخيلوا يجلس ساعة ساعتين الوضوء، نسيت أو أستغفر الله كذا. لما يجي أحد يلا ابدأ من اليدين، واحد اثنين ثلاثة ممتاز، يلا انتقل الفم انتقل الأنف الوجه ممتاز، ويروح ويمشي ويقول الله أكبر أكيد نسيت شيء والسلام عليكم ويرجع. مسكين هكذا يبدأ صلاة الظهر ينتهي بها عند أذان العصر، وسواس. الولد الثاني عنده مشكلة يتكلم بالكلمات المتقاطعة، تعرفون كذا هكذا الفك هذا يلف ويتكلم بكلمات متقاطعة، ما كان هكذا. والثالث عنده مصيبة ما حكيتها ولا أحكيها لكم نهائيا، عنده مصيبة ما تذكر، ثلاث مصائب. جلس معاهم، هذا يحتاج علاج، يحتاج علاج، هي علاج لا أنا ولا أي دكتور في العالم يستطيع عالجهم، لأن المشكل ليس فيهم، مشكل في أسلوب الوالد في التعامل معهم. أبوهم متسلط عليهم شديد، ما عنده لا يمدح ولا يجلس معهم. أبوهم يعرف بس يحاسبهم، تعال سمعني حفظت ما حفظت، سمعني كذا صليت قرأت القرآن وين وصلت. هذه علاقة أبوهم بهم. ففهمت العلاقة خلاص انتهى الأمر. أرجع الآب بعد فترة وجدنا جالسين نشرب شاي وخلاص انت انا عرفت المشكل. قال دكتور خير بشرك لي والله انا عرفت المشكل وان شاء الله تحتاج تقريبا في حدود يعني من 4 إلى 6 جلسات. قال خلاص دكتور البيت بيتك في اي لحظه تبي تجي انا موجود وانا مو موجود الاولاد موجودين. قلت لا اول شيء جلسه الارشاديه انا جيتك لانك انت حبيبي بس الارشاد لا انت لازم تجيني. قال لازم هما يجوك. لا ما لازم يجوني هما اصلا يعني تجيهم لا انا اجيهم ولا هم يجوني. انت لازم تجيني 6 مرات 6 جلسات على الاقل من 4 إلى 6 بس انا شايف ان 6 هو الحد الادنى. قال يعني انا اجيك هما اللي مراد. قال لا قلت لا هما مو مراد هذا سلوكهم نتيجه اسلوبك في التعامل معهم يعني ضروري قلت لي ضروري. المهم جاني 6 جلسات علمته كيف تعامل مع اولاده. المشكل فيه هو وليس في أولاده. دكتور هذه مسألة القدوة والتميز. هو إنسان متميز يريد أبنائه يكونوا متميزين مثله بس كيف؟ مو أقنعهم فكرة تكون شيئا مذكورة وأكون صاحب بصمة وتترك بصمة في الحياة. لا بالسلوك احفظ اقرأ سمعني كذا. سؤال أنا الحين اكتشفت أنه هو مصيبة في علاقته مع أبنائه هل هذا أثر في صورتي بالنسبة إلي؟ أبدا أبدا هو لم تتغير صورته. هو ذاك الرجل الرائع المحترم المقدر الذي أحبه وأقتدي به لكن في جانب تدين في العلاقات لا ليس قدوتي في العلاقات مع أبنائه. أقارن أول شيء أقارن بين ذاتي وبين قدوتي. لا تقارن نفسك بين أي أحد ليس قدوتك. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ صاحب بصمة شيئا مذكورة أكون متميز في مهنة. الصورة اللي تحملها عن نفسك الآن هي التي ستتحقق في المستقبل. ما أقرر أكون صاحب بصمة وأشوف نفسي صاحب بصمة الآن عقلي وفكري ويدي وحركاتي كلها تدفعني لأكون صاحب بصمة. إذا أردت أن تقدر ذاتك فعليك باتباع خطواتك 3. تقبل ذاتك كما هي. القيمة الذاتية أحب الذات وهذه حكمة. الحياة شعلة شعلة الحياة. إما أن نستظل بظله بنورها وإما أن نعيش في ظلام. اختاروا. ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي قائد أعددت ذاتي. حياتي كلها مهرما أحببتها. وحياتي كلها مهرما أحببتها في ظهر